بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 51. يقول الناظم رحمه الله: ففيه ما في ذلك اللسان من الدلالة على المعاني من جهة اللفظ أو المفهوم، وطارة بالاقتضاء المعلوم أو جهة الدلالة الأصلية أو التي تكون تابعية، ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى الإعجاز، والأخذ بالمفهوم أو تفضيله والترك للمنطوق مع تأصيله، كذا كما للعرب من مقاصد موجودة فيه لدى الموارد، مثل الكناية عن الأشياء والنص والإجمال والإماء. انتقل الناظم رحمه الله تعالى لذكر ولبيان كون القرآن الكريم أنه يشتمل على ما في لسان العرب من الدلالة والمعاني. الناظم رحمه الله تعالى بدأ الحديث عن بيان كون القرآن يشتمل على ما في لسان العرب من الدلالة والمعاني، فقال رحمه الله: ففيه، أي القرآن الكريم، ففيه ما في ذلك اللسان من الدلالة على المعاني من جهة اللفظ أو المفهوم، وطارة بالاقتضاء المعلوم أو جهة الدلالة الأصلية أو التي تكون تابعية. بمعنى أن في القرآن الكريم كل ما في اللسان العربي من الدلالة على المعاني من جميع الجهات. فالقرآن الكريم نزل بلسان العرب، وأنزل على لسان معهود العربي في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، كما ذكر الشاطبي في الموافقات. وهذه الجهات هي حسب ما ذكر الناظم رحمه الله من جهة الدلالة باللفظ على المعنى في محل النطق، وهو المسمى بالمنطوق، هي الدلالة الأصلية. من جهة الدلالة على المعنى لا في محل النطق، وهو المسمى بالمفهوم، وهي الدلالة التابعة. والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، كما سبق في بداية الكتاب عند قول الناظم: ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. سبق الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل في مقدمة الكتاب. وتارة تكون الدلالة على المعنى بالاقتضاء المعروف عند الأصوليين، وهو كون اللفظ يقتضي المعنى المقدر من جهة توقف صحته أو صدقه عليه عقلا وشرعا وعادة. وسبق أيضا الحديث عن هذه المسألة في أول الكتاب عند قول الناظم رحمه الله: لحن الخطاب الاقتضاء، الاقتداء معروف من جهة المعنى وللفهم حذف. ومن جهة الدلالة الأصلية، الآن أتحدث عن الجهات التي ذكرها الناظم هنا. من جهة الدلالة باللفظ على المعنى في محل نطقه والمنطوق، من جهة الدلالة على المعنى لا في محل نطقه والمفهوم، ثم ثالثا تكون الدلالة على المعنى بالاقتضاء، رابعا من جهة الدلالة الأصلية وهي دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له، وتسمى أيضا دلالة الوضع، وسميت أصلية لأن الأصل في اللفظ الدلالة على معناه الذي وضع له ابتداء، فهي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى كما قرر القرافي. كذلك من جهة الدلالة التبعية وهي الدلالة التضمنية والالتزامية، فالتضمنية هي دلالة اللفظ على جزء معناه وسميت بذلك لأن الجزء في ضمن الكل، والالتزامية وهي دلالة اللفظ على لازم معناه عقلا وشرعا وعادة، وكون هذه تابعة للأصلية هو أن الأصلية هي المقصودة بالذات باللفظ والثانية مقصودة بالتبع لها، والدلالة وهذه الدلالات وهذه الدلالات الثلاثة وهذه الدلالات يذكرها الأصوليون غالبا في مقدمة مؤلفاتهم، ومن ذلك الغزالي في المستصفى وابن جوزي في التقريب والقرافي في التنقيح وغيرهم وغيرهم، ومن ذلك الغزالي وابن جوزي والقرافي وغيرهم، كما يذكرها المناطقة أيضا وأهل البيان يذكرونها، فهي من القضايا المشتركة بين الأصوليين والبيانيين والمناطق، وهي ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على كمال مسماه كدلالة لفظ البيت على جميعه أو كفهم السمع من كلام المتكلم كمال مسمى أو كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة، هذا كله يسمى المطابقة، دلالة تسمى دلالة المطابقة. ودلالة المطابقة هي دلالة لفظية لأنها تدرك بمحض اللفظ. ثانيا دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ البيت على سقفه أو كفهم السمع من كلام المتكلم جزء مسمى أو كفهم الخمسة من لفظ العشرة، هذا يسمى دلالة التضمن. ثالثا دلالة الالتزام، دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على الجدار وكفهم السمع من كلام المتكلم لازم المسمى البين وهو اللازم في الذهن وكفهم الزوجية من لفظ العشرة، هذا يسمى دلالة الالتزام. ودلالة التضمن والالتزام قيل هما لفظيتان وقيل عقليتان وقيل مختلفتان أقوال ثلاثة، فهما لفظيتان باعتبار أنهما يفهمان من اللفظ وإن أدركا بواسطة، أو عقليتان باعتبار أنهما لا يفهمان من اللفظ مباشرة، أو مختلفتان فدلالة التضمن لفظية كدلالة المطابقة ودلالة الالتزام عقلية، وذلك باعتبار أن الجزء داخل في موضع له اللفظ بخلاف اللازم. قال إمام الغزالي في المستصفى لما ذكر هذه المسألة قال إن دلالة اللفظ على المعاني تنحصر في ثلاثة أوجه وهي المطابقة والتضمن والالتزام، فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة ويدل على السقف وحده بطريق التضمن لأن البيت يتضمن السقف لأن البيت عبارة عن السقف والحيطان، كما يدل الفرس على الجسم إذ لا فرس إلا هو جسم. وما طريق الالتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه غير موضوع الحائط وضع لفظ الحائط حتى يكون مطابقا، ولا هو متضمن إذ ليس الحائط جزءا من السقف كما كان السقف جزءا من البيت جزءا من البيت وكما كان الحائط جزءا من نفس البيت كما كان الحائط جزءا من نفس البيت، لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه. إذن هذه الجملة تكررت هنا، انتهى كلام الغزالي. قال الأخضري رحمه الله في السلم مشيرا إلى هذه الدلالة الثلاثة: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام بعقل تزم. وقال الأخضر كذلك في الجوهر المكنون: والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيتية أقسامها ثلاثة: المطابقة تضمن التزام لما السابقة فهي الحقيقة ليس في البيان بعت لها وعكسها العقلية. إنما أردت هذه الأبيات من السلم ومن الجوهر لبيان أن هذه القضايا من القضايا المشتركة بين الأصوليين والبيانيين والمناطق. ثم قال الناظم رحمه الله: ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى الإعجاز، بمعنى أن لغة العرب لها امتياز عن غيرها من سائر اللغات في بدايتها وفي أدنى مراتبها ودرجاتها، تتصف بالفصاحة والبلاغة، وفي منتهاها وأعلى مراتبها ودرجاتها تتصف بالإعجاز الذي هو الخروج عن توق البشر كما في القرآن الكريم، فهو معجز في جميع الجوانب من حيث الألفاظ، من حيث التركيب، ومن حيث المعاني. لذلك أبهر الفصحاء والبلغاء من لدن نزوله إلى آخر الساعة. فالعربية لها الابتداء وهو مقام كلام الفصحاء والبلغاء، والمنتهى وهو مقام كلام الله، والواسطة بينهما وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فكلامه أقرب إلى الإعجاز. والحديث عن أساليب العربية وأنها تتميز عن غيرها من اللغات في جميع الحيثيات محله كتب البلاغة والبيان، كذلك كتب التفاسير التي تهتم بهذا الجانب. ثم شرع الناظم رحمه الله في ذكر بعض الأساليب المعروفة في كلام العرب والتي ورد اللخض بها واعتبارها في القرآن الكريم، فقال: ولخض بالمفهوم أو تفصيله، ولخض بالمفهوم، ولخض بالمفهوم أو تفضيله، أو تفضيله عفوا، ولخض بالمفهوم أو تفضيله، والترك للمنطوق مع تأصيله، ولخض بمفهوم أو تفضيله والترك للمنطوق مع تأصيله، بمعنى أن من الأساليب القرآنية اعتبار العمل بالمفهوم بنوعه الموافق والمخالفة. فالأخض بمفهوم موافق يتفق عليه من حيث الجملة، ومن مفهوم مخالفة فيعمل بها المشهور، وقد سبق تفصيل الحديث عن هذه القضية في مقدمة الكتاب. بل في القرآن تفضيل وتقديم، تفضيل وتقديم مفهوم الأولى المسمى بفح الخطاب على المنطوق، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم بالأولى من تحريم التأفيف لهما الذي هو المنطوق في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن تحريم التأفيف وهي الإيذاء أثم في الضرب منها في التأفيف. فهنا ترك اعتبار المنطوق مع أنه هو الأصل استعمال اللفظ مع اعتبار المفهوم كما في الآية، في آية الإسراء، فدلالة المنطوق وهي التأفيف متروكة الاعتبار، بينما المعتبر والمنظور فيه هو دلالة المفهوم لقوته. وهذا مع قول الناظم: والأخذ بالمفهوم أو تفضيله أو تفضيله والترك للمنطوق مع تأصيله، معنى أن القرآن الكريم أحيانا يعتبر يقدم المفهوم على المنطوق كما في آية الإسراء المذكورة: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم قال رحمه الله: كذا كمال العرب من مقاصد موجودة فيه لدى الموارد، بمعنى أن القرآن الكريم يوجد فيه في موارد آياته كل ما للعرب من المقاصد في لسانهم ولغاتهم. لما تحدث الشاطبي رحمه الله في الموافقات عن مسألة نزول القرآن بلسان العربي جملة، ذكر أن البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العربي على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، معنى ذلك أنه أنزل على لسان معهود العربي في ألفاظها الخاصة وسالب معانيها، وأنها فيما فطرت عليها من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره. وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب. والذي يذكر الشاطبي يقول: والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، لم يأخذ هذا المأخذ، فيجب التنبيه لذلك. لقد تكلم الشاطبي في هذه المسألة بنوع من التفصيل في كتاب المقاصد، تحدث عن هذه المسألة بنوع من التفصيل، فتحدث فذكر دلالة ألفاظ اللغة العربية والعلوم التي يعتني العرب بها، العلوم التي يعتني بها العرب، بما في ذلك التفنن في علم فنون البلاغة، والخوض في وجوه الفصاحة، والتصرف في أساليب الكلام. قال ابن عاصم في نظم الموافقات مشيرا إلى هذه المسائل: هذه الشريعة المحمدية منسوبة للأمة الأمية، ففهمها يحصل من لسانها على الذي يعهد من بيانها، وأصلها القرآن وهو عربي جار على نهج لسان العربي في القصد للإفهام والبيان، وفي الأساليب وفي المعاني، والعلم بالكلام والمعاني ومقتضى أساليب البيان. ومن هنا لما أتى القرآن كان لهم لأمره إذعان، لفهمهم مواقع الإعجاز في حالي الإطناب والإجاز. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام نكتفي بهذا القدر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى.